الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله عز وجل في سورة الأعراف: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ذكرنا أن جملة من الأمراض ظهرت من إبليس اللعين، في هذه الجملة المختصرة ظهر منها جهله بأسماء الله وصفاته، بحكمة الله عز وجل وعلمه وعدله الذي أوجب له الاعتراض على هذا الأمر من أوامر الله والعياذ بالله، وظهر منه مرض الإعجاب بالنفس واعتقاد كمالاتها الموهومة والخيرية التي بنيت على مجرد الظن والتخمين بناء على أصل العنصر الذي خلق منه. وظهر منه مرض الكبر، وهو نابع من العجب وثمرة من ثمرات الإعجاب بالنفس نعوذ بالله. وظهر منه مرض الحسد لآدم عليه السلام، وكراهيته للنعمة والتكريم الذي أنعم الله عليه وكرمه به. فهذا المرض العضال الذي هو مرض الكبراء والملأ من كل أمة، ولا يزال الرسل يواجهون من أعدائهم بما يفضح هذا المرض من قلوبهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. فهذا يدلنا على حسد هؤلاء الأقوام لرسلهم على ما أوتوا من النعمة، وعلى كبرهم وعلوهم في الأرض والعياذ بالله. المرض الخامس الذي ظهر من إبليس في هذه الجملة مرض الإباء والرد لأمر الله سبحانه، وعدم الانقياد والخضوع له، ورؤية أن له الحرية في عدم الالتزام والخضوع لأوامر الله نعوذ بالله. مرض الإباء والرد، أبى كما قال الله عز وجل: أبى واستكبر. هناك استكبار نابع من العجب، وهناك إباء ورد والعياذ بالله. وأصل ومصدر هذا المرض اعتقاد عدم مناسبة أوامر الله، وأنها وضعت الأمور في غير مواضعها، فكرمت من لا يستحق التكريم على من هو خير منه وأفضل نعوذ بالله. يعني هو اعتقد أنه هو أمر ربنا بالسرود كرم من لا يستحق التكريم، وأنه هو اللي كان ينبغي أنه يكرم على آدم والعياذ بالله. فهذا حال كل من يأبى تشريع الله عز وجل. الحقيقة أن أعداء الرسل والأعداء البشر ممن يفصلون الدين عن الحياة هم من هذه النوعية، يرون أن الشريعة الإسلامية وشرع الله عز وجل جملة وضع الأمور في غير مواضعها، وعاقب وأثاب بعقوبات وإثابات ليست في موضعها والعياذ بالله. فمصدرها، مصدر هذه الأمراض، إنكار حكمة الله وإنكار عدله وكمال علمه، فعاد الأمر إلى الجهل بصفات الرب سبحانه وتعالى واعتقاد عدم كماله عز وجل. وإذا تأملنا المواضع المختلفة التي ذكرت فيها القصة في القرآن، لوجدنا أن الله سبحانه ذكر في موضع مرض الإباء والاستكبار معا، ذكر المرضين معا في سورة البقرة: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي موضع ذكر الإباء والرد وفي ضمنه الكبر، وفي موضع ذكر في سورة الحجر ذكر الإباء وفي ضمنه الكبر، فقال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ومن يعني بدائع الترتيب القرآني أن كل موضع ذكر فيه مرض ذكر من جواب إبليس ما يدل على هذا المرض ويبين حقيقة هذا المرض. قال عز وجل: فسرد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. جواب إبليس هو: لم أكن لأسجد، هو الذي يبين حقيقة الإباء. يعني إيه الإباء؟ ما هو الإباء الذي قد يوصف به كثير من المخالفين للرسل والكافرين بهذا الدين يقولوا لم نكن لنفعل، ما نعملش، ما لزمناش. ده كلام ده مش مظبوط ولا أعوذ بالله. وضمن ذلك في الكبر، لأنه قال لم أكن لأسرد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا الكبر ظهر منه الكبر، هو حقيقة الإباء في قوله لم أكن لأسرد، وهو متضمن للكبر في قوله لم أكن لأسرد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، مع أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أسباب التكريم، اللي هو قال إني خالق بشرا من صلصال، الصلصال ده الطين إذا جف فيصلصل، يصلصل يعني يحدث له صوت إذا إيه؟ إذا ضرب، من حمأ الطين المنتن مسنون متغير. سبحان الله، الإنسان لما بيموت بيرجع إلى نفس الإيه؟ إلى نفس التي المادة التي خلق منها، يرجع يصبح طين منتن، طين متغير رائحته، مسنون متغير، تغير الرائحة. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني ربنا حفظ الطعام والشراب لم يتغير، ماء غير آسن يعني إيه؟ غير متغير الطعم، آسن الماء يعني تغير طعمه. هو ظل يتذكر من صلصال من حمأ مسنون ونسي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وسبحان الله، فعلا بني آدم تغير تغير هائل لما نفخت فيه ليه؟ الروح، لما تنزع منه الروح يرجع إلى المادة المنتنة التي خلق منها. كل من يقول لأمر الله لم أكن لأفعل فهو الآبي الراد على الله أمره، الذي لم يقبل شرعه وزال من قلبه الانقياد الباطن. في موضع آخر في سورة صاد ذكر الكبر والعلو وفي ضمنه الإباء، وبين في هذا الموضع حقيقة الكبر. في سورة صاد قال فسرد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكل ما كل موضع ذكر مرض ذكر من جواب إبليس ما يدل على حقيقة هذا المرض، وفي ضمنه المرض الآخر، لأنه غالبا ما يقترن المرضان معا، الإباء والكبر والعياذ بالله. أنا خير منه، ده الكبر ذكر أولا. في لم أكن لأسرد ده الإباء ذكر أولا، ذكر أولا في الموضع الذي قال فيه أبا، والموضع الذي ذكر فيه استكبر ذكر فيه إيه؟ جواب الكبر أولا، هو أنا خير منه. فقد تبين في جواب إبليس حقيقة الكبر والإعجاب بالنفس في قوله أنا خير منه، وهو متضمن الإباء لأمر الله، فذكر في كل موضع مرضا من أمراض إبليس وبين حقيقته وضمنه الأمراض الكبرى الأخرى، فكان في ذلك من التناسب ما لا يخفى. وفي سورة الأعراف ذكر كبر إبليس في قوله قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. والحقيقة أن التلازم بين هذه الأمراض هو الغالب، وأنه لا يكاد يخلو المستكبر عن إباء ولا يخلو الآبي عن استكبار، وكل منهما من أعظم مظاهر الكفر وأسبابه، وما أكثر انتشار هذين المرضين في المعترضين على شرع الله المنادين بالحرية في رده والطعن فيه. وما أولى العلمانيين أتباع إبليس بهذه الصفات لاعتقادهم خيرية عقولهم الفاسدة على ما جاءت به الرسل، الحرب القائمة بين الإسلام وبين الحضارة المزعومة حضارة الغرب ومن يمثلها من الكفر والمنافقين الرافضين لشرع الله عز وجل، مبنية على ماذا؟ على أن عقولهم أحسن من الشريعة، هم اللي بيقولوا أنا خير منه والعياذ بالله، مش خير من آدم، خير من إيه؟ من الرسل ومن شرع ربنا، من كلام ربنا سبحانه وتعالى. لا، الإباء غير الإصرار. بيقول الإباء هو الإصرار، لا، الإصرار بيقول أنا غلطان ومش قادر أبطل، أنا هعمل الذنب ده تاني، الشهوة غلباني، وبيعمله وبيتكرر منه لكن هو بنفسه يقول أنا غلطان. اللي بيقول لا ما عملش هو ده الآبي، هو اللي بيقول كلام ده في الحقيقة احنا غلط في مكان غير مكانه، هو ده الآبي والعياذ بالله. ولذلك تجد ان الامر الطعن في الدين يعني حرية الطعن في الدين دي عندهم حاجة مقدسة، وذلك الصراع بيزدادش كل شوية علشان قضية الطعن في الدين دي. المسلمين يتغازوا ويعملوا مقاطعة وهم عايزين يقرروا ان من حق الناس ان تطعن في الايه في الدين، حق الناس ان تطعن في الرسل، حق الناس يقولك دي حرية. عندهم قيمة الحرية مقدسة عندهم على قيمة الايه على قيمة الدين وعلى قيمة التوحيد. عندهم ان من حق الناس تطعن في ربنا والعياذ بالله، وعندهم حماية الامر ده مقدم، وبيحاولوا يفرضوا هذا المبدأ على العالم كله. والصراع مش عشان القضية دي، ان من حق الناس انها تطعن في الدين والناس تسكت، او من حقها انها تتعامل مع القضية كرأي اخر، انت رأيك كده وانا رأيي كده، ولا ان الدين قضية توحيد الله عز وجل واتباع رسله الكرام قضية لا تحتمل أن يقبل فيها الرأي الآخر. فاعتقادهم خيرية عقولهم الفاسدة على ما جاءت به الرسل، وعدم خضوعهم وانقيادهم لما جاءت به الشريعة، وأعطائهم أنفسهم حق الاختيار بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كلهم احنا من حقنا ان احنا نقول اه ولا لا، او عشان احنا هنا مش امور دينيه هنقررها، احنا من حقنا ان احنا نعترض والعياذ بالله. وهذا ينافي الايمان، اعتقد حريه الاختيار بعد امر الله ينافي الايمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اللي يشوف لنفسه الخيره الخيار بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مش مؤمن. هذا كلام واضح، قضية خطيرة والله لا تحتمل. ولذلك اللي بيروجهم إن هذا لا ينافي الإيمان، ده بيروجهم يعني لهدم الدين في الحقيقة وإن كانوا لا يشعرون. اللي بيروجهم إن الناس من حقها أنها تقول اللي عايزة تقوله وتكفر زي ما هي عايزة، وبعدين نبقى مفيش مشكلة إنهم طالما بينطقوا الشهادتين، ده بيروجهم للنفاق والعياذ بالله. قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن تأمل مبادئ العلمانية الغربية التي تقوم على فصل الدين عن الحياة واعتبار التشريع حقا للبشر لا دخل للدين به، سواء كان فيما يتعلق بأنظمة الحياة في المجتمع من سياسة واقتصاد وإعلام وأمر ونهي وحرب وسلم ونظام اجتماعي وهو المقصود الأصلي للتشريع عندهم، أو فيما يتعلق بواجبات الإنسان في نفسه في اعتقاده وتصوره وعمله وعبادته ومعاملاته وسلوكه وأخلاقه وصفاته الباطنة والظاهرة. يعني هم في جزئين، احنا كلمة التشريع عندنا تشمل العبودية الخاصة بالإنسان كإنسان في شخصه، وتشمل العبودية الخاصة بالإنسان كطائفة مجتمع في أنظمة للحياة هي عبارة عن ما وضعه الشرع للمجتمع المسلم يمثل عبودية هذا المجتمع لله، ودي الأمة كلها مكلفة بها. وفي حاجات خاصة بالإنسان في عقيدته وعبادته وأخلاقه وعملته، حلال حرام، دي حاجات خاصة به هو. والاثنين تشريع، هم عندهم الجانب بتاع النظام الأمة نظام الحياة الناس اللي تختاره بالأغلبية، والشخصي انت حر فيه، كل واحد حر. دي ده مبادئ العلمانية معلومة ومطبقة في الحقيقة فيما في بلادهم وفي البلاد التي أخذت عنهم وبعد الاحتلال ظلت على هذا على هذه المبادئ. القضية إن كل واحد في نفسه حر في اعتقاده، يكفر زي ما يكفر، والضغوط اللي على الإسلاميين عشان يقبلوا الحاجات دي، لدرجة إن بعض الناس يقول لك آه إحنا حرية الزندقة موجودة عندنا، دول الإسلاميين بيقولوا كده، يقولوا احنا طول عمر الزنادقة بيقولوا وراءهم والبس المهم ما يتبعاش على نفقة الدولة. القضية ان انت طبعت الرواية على نفقتك الشخصية ولا نفقة وزارة الثقافة. وليمة اعشاب البحر اللي كان واحد بيقول لك ان ما اعترضناش على ان هو يقول فيها الكفر، بس عشان زعنا شوية الفلوس، مش زعنا عقيدة البشر، مش زعنا عقيدة التوحيد. نعوذ بالله، الضغط فعلا شديد عشان الناس تقول الكلام ده عشان تقبل المبادئ الخبيثة دي اللي هي الإبليسية في النهاية في الأصل والعياذ بالله. إن هو إن الناس أساسا حرة في اللي تعتقده، في اللي عايز يصلي يصلي، وعايز ما يصليش ما يصليش، في الزنا والفواحش، عايز يزني يزني ولازم يزني، انت خليك في نفسك، مش عايز تزنيش ما تزنيش، كل واحد حر في نفسه. بالك النظام العام بيعمل ايه؟ بيحمي هذا الامر ويقرره، والاوضاع ايه هي الغلط والصح في المجتمع اللي يقولوا عليه الاكتر. ده النظام العلماني المقرر، شاف المجتمع شايف ان الفواحش ما فيهاش حاجه، خلاص ما فيهاش حاجه، ولو شافوها انها فيها حاجه يبقى فيها حاجه، والدرجه العقوبه بتاعتها على قدها. شايفين مثلا ان الفاحشه الكبرى الزنا مثلا تستحق 6 شهور، خلاص يشوفها 6 شهور، يستحقوها تشوف ما تستحق الرجم، تستحق زي ما هم يشوفوا. ان النظام يقرره الاغلبيه، والحاجه الشخصيه يقررها الايه؟ الشخص. هي هو ده بقى الاباء والعياذ بالله لرد شرع ربنا عز وجل. فكل هذا عندهم سواء العام والخاص لا إلزام للدين فيه، فالناس هم الذين يقررون أنظمة حياتهم من خلال رأي الأغلبية، وهم أصحاب السلطة التشريعية. والإنسان في نفسه حر في اعتقاد ما يريد، لا سلطان لأحد عليه حتى لله عز وجل على حريته، والناس كلهم سواء بلا فرق على أساس الدين. هذه مبادئ الثورة الفرنسية، أم المناهج العلمانية في العصر الحديث، الديمقراطية والحرية والمساواة. الديمقراطية الأغلبية، الحرية ناس أحرار في كل حاجة. ها؟ ما هو مش هيوافق الشرع قطعا عمره. ما تقولش مثلا لما انت بتفرضش بقى تقول لي ايه التحت فوق والفوق تحت مثلا، هنعمل ايه؟ عمرها ما تيجي، دي اهواء. ما شوفوا هم لما بقى حكموا العالم بيعملوا ايه، واخبالك؟ تقول لي بقى هتوافق الشرع، هم دي شهوات ابليس هيثبهم ليه؟ هم يريدون الكب. ما تقولش مثلا، مسألة مش موجودة، واخبالك؟ الاهواء اهواء، واخبالك؟ اول ما بيمسكوا مكان ينشروا في الفسق والفجور، واخبالك؟ يفعلوا فيه الفواحش والعياذ بالله. ما حصلش في غير كده، العالم كله هو من يوميها هو ده اللي ماشي، واخبالك؟ مش بس هم دول واللي قابلين، وثم أمم سابقة هم يريدون علوا في الأرض وإيه؟ وفسادة والعياذ بالله. فنمط الحياة الغربي يقوم على هذه الثلاثة التي يبشرون بها في أرجاء الأرض، ويفرضونها بقوة سلاحهم على من يخالفهم. وأنت تلحظ فيها أنهم يعممون هذه الثلاثة اللي هي الديمقراطية والحرية والمساواة حتى تفصل الدين عن الحياة، بل كانت في الحقيقة حسما للصراع بين الدين والنظام المدني كما يسمونه، النظام كله، وتحديدا قاطعا لانتصار هذا النظام المدني النابع من إرادات الناس ورغباتهم على اختلاف مللهم وأديانهم على نظام الثيوقراطي، أي السلطة الإلهية التي كانت تدعيها الكنيسة. ولا شك أن الإسلام لا يقر لأحد سلطة إلهية، ولكن حق التشريع والأمر والنهي هو لله وحده لا شريك له، بلغته رسله الكرام، وأتم الله النعمة وأكمل شريعته التي أراد أن تحكم الأرض بما أنزل على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والمنازعة في ذلك وإباؤه، المنازعة في ذلك وإباؤه هو حقيقة مرض إبليس. يعني الإسلام ما فيهوش سلطة من إلهية من حق البشر، الناس كلها مردودة، العلماء والأمراء والرؤساء والملوك مردودون إلى الإيه؟ إلى الشريعة. لذلك لما الناس يقعدوا يقولوا ما تشوفوا لنا، المشايخ يقعدوا يجتمعوا، العلماء يقعدوا يشوفوا لنا حل المشكلة، كأنهم عندهم اعتقاد إن العلماء من حقهم إنهم إيه؟ يغيروا جديد. الموضوع ده مش ماشي دلوقتي نغيره. وهم أصلا الكفار الغرب معتقد هذا الاعتقاد، بيقولوا لهم لا تشوفوا لكم حاجة في الآيات دي، الآيات دي بتاعت الولاء والبراء ما تنفعش، دي بتقرر عدم قبول الآخر، فانتوا شوفوا اجتمعوا وغيروها. عندهم هم الموضوع ده وارد عندهم، ان الأحبار والرهبان يقعدهم ويقرروا ان دي ايه؟ هنلغيها، فبالك هنشيل الأناجيل دي مثلا. ما هو الأناجيل اللي اتقررت ازاي؟ 4 تقبلوا والباقي اترفض، 70 إنجيل اترفض في مجمع نيقيا الأول، كانت موجودة أناجيل أكتر من 70 إنجيل، قالوا 4 دول بس والباقي مش مقبول. فهم عندهم الموضوع ده عادي، يجتمعوا يغيروا ترجمة، يغيروا كلمة، وده كتير جدا بقى لا حصر له. فبالك إنهم بيغيروا في الكتب والتراجم والكلمات، مطرح الكلمات عشان تدي انطباعات معينة. ممكن يقولوا من العهد القديم كان في أخطاء كتير جدا، لغاية لسه آخر مجمع للفاتيكان في سنة 75 مقرر إن في أخطاء في العهد القديم، أول مرة يعترف في بعد وبعد كده قرروا ان اليهود ابرياء من دم المسيح، من حقهم عندهم هذا الاعتقاد. احنا الاسلام ما فيش كده قطعا. العلماء والامراء والرؤساء والمشايخ والكبراء كل دول ملزمين بالشريعة الكاملة، اكتمل الدين. فالمنازعة في ذلك وإباءه هو حقيقة مرض إبليس الذي ظهر منه في رفضه السجود لآدم. ولذا كان هذا النوع من الكفر هو شرك أيضا، إذ أنه عبادة للشيطان والأهواء والطواغيت من دون الله، ولو أقر لله بالخلق والرزق والتدبير. يعني ممكن يقول ربنا اللي خلقنا، ربنا اللي بيرزقنا، لكن من بينازع في الايه؟ في الأمر. قال له الخلق والأمر، هو بيقر بالخلق بس مش عايز يقر بالايه؟ بالأمر. الفرق بين الإباء والمعصية كبيرة جدا. المعصية والمخالفة لأمر الله الفرق بينها وبين الإباء كبير. فالإباء يزول به أصل الخضوع لله الذي لا تتحقق العبودية بدونه، إذ أصل العبودية كمال الحب مع كمال الذل. فمتى زال أصل أحدهما بالكلية زالت حقيقة العبودية من القلب، فلم يعد يشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لا، هو بيقول إن الخضوع لله مش لازم، والعياذ بالله. من هنا كانت محاربة هذا الشرك والكفر تحقيقا لكلمة التوحيد. ولا نرى معنى لنصب معركة بين من يحاربون هذا النوع من الكفر وبين من يحاربون شرك العبادة والدعاء، الشرك الذي انتشر في قوم نوح ومن بعدهم من الأمم. فلا بد من محاربة النوعين معا، ولا تحقق التوحيد إلا برد كل أنواع الشرك. والرسل الكرام دعوا إلى التوحيد بكل أنواعه، ونهوا عن الشرك بكل أنواعه، وهي كانت ولم تزل منتشرة في البشر. فلا معنى لقول من يقول إن شرك الغلو في الصالحين هو الأصل، لأنه أول شرك وقع على ظهر الأرض، فلا ينبغي الانشغال بغيره من أنواع الشرك كإباء الشرع والاستكبار عنه. فإن شرك إبليس أقدم من هذا النوع. يعني شرك إبليس أقدم ولا شرك قوم نوح؟ إبليس الأول، فلو عايز تقول في الأقدمية. وكذلك لا معنى لقول من يقول إن شرك الدعاء والعبادة للأوثان والصالحين هو شرك ساذج يزول تلقائيا بزوال الأول. إن البعض اللي بيحدد شرك الإباء والرد ده يقول ده اللي هنحاربه الأول، هو ده المشكلة اللي هو المتعلق بقضية الحكم والتشريع، والتاني هنسيبه دلوقتي، مش مهم إن نشغل بيه دلوقتي بتاع القبور وعبادة الأوثان والغلو في الصالحين، هيمشي لوحده. لا، ده كلام غلط. كلا النوعين لابد من محاربته. هذا إغفال، هذا القول اللي بيقول ده شرك ساذج يزول تلقائيا، هذا إغفال لما دعت إليه الرسل، وإغفال لواقع أكثر أهل الأرض في أن الغلو هو سبب هلاكهم وكفرهم. فلا بد من محاربة الشرك بكل أنواعه ومظاهره، والله المستعان. المرض السادس الذي ظهر من إبليس هو القياس الفاسد، تقديم عقله القاصر الجاهل على نص كلام الله وأمره. وذلك أن جعل علة التكريم أصل عنصر النار، أصل عنصره وهو النار، مع أن هذا أمر لا تأثير له في التكريم ولا مناسبة، فترك صريح الأمر اسجدوا لآدم، واستعمل القياس الفاسد. قال الحسن في قوله تعالى خلقتني من نار وخلقته من طين، قال قاس إبليس، وهو أول من قاس، وإسناده صحيح. قال ابن سيرين أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وإسناده صحيح أيضا. المقصود القياس الفاسد لمصادمته النص ولفساد النظر في العلة المؤثرة، فصار إبليس أستاذ أصحاب المناهج العقلية التي تجعل الشرع وراءها ظهرية، وهم في الحقيقة أبعد الناس عن العقل الصحيح. فإن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، بل يوافقه غاية الموافقة، ولكن تقديم الشرع على العقل ليقوده في الاتجاه الصحيح لا ليلغيه ويناقضه كما يظن الجاهل. الجاهل يفتكر الشرع جاء عشان يلغي عقولنا، لا، ده جاء عشان يرشد عقولنا تمشي ازاي، عشان يوضح لها الأدلة بوضوح، مش عشان يلغيها. فيوم يتضايق يقول لك لا انا ملغيش عقلي، ويقدم عقله على الايه؟ على النقل الصحيح. فاما اذا قدم الانسان العقل على الشرع تاه وتحير وضل، وغابت عنه الحقائق والتبست عليه الامور، فتناقضات البشر وتفاوت عقولهم اكثر من أن يحيط بها غير خالقهم عز وجل. فوجب الرد إلى الحق المطلق الذي أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فبه يعرف صريح المعقول وتدرك به العلل والمناسبات. أما من يحتج بهذه الآثار على إبطال القياس بالكلية فغير صحيح بل باطل، فإن القياس الصحيح من الميزان الذي أنزله الله مع الكتاب، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والكتاب يدل على القياس الصحيح، يدل على الميزان. فإذا كانت إقامة الميزان في المحسوسات واجبة، وأقيم الوزن بالقسط، فإقامتها في المعنويات والعقليات وفي العقائد والأعمال والأخلاق واجبة كذلك بالأولى. استعمال القياس الصحيح الذي لا يصادم النصوص بل نستفيد من تحقيق عموم معانيها، هو يستفاد من خلال القياس عموم المعاني وليس فقط عموم الألفاظ. الاستدلال بالعموم والإطلاق يفيدنا في من جهة اللفظ، واستعمال القياس يفيدنا من جهة المعنى. المرض السابع الذي ظهر من إبليس في هذه الجملة تزكية النفس ومدحها، وهو ثمرة مرة فاسدة للعجب بالنفس والكبر. فالعجب في القلب والفكر، العجب في القلب والفكر، وتزكية النفس على اللسان. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. نفسه عمالة تقول له أنت أكتر، أنت أحسن، أنت كويس، أنت أفضل، ولسانه بعد كده هيقول. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فمدح النفس وتزكيتها دليل على جهلها ورعونتها، وهو افتئات على الله، فهو وحده الذي يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. لما قال الأقرع بن حابس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن حمدي لزين وإن ذمي لشين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل الذي مدحه زين وذمه شين، يشين يعني. فهو عز وجل أعلم بالمتقين وأعلم بمن يستحق المدح والثناء ومن لا يستحق ذلك. وإنما يمدح الطغاة أنفسهم ويسخرون من الناس من ينادي في الناس بمدحهم، يعني هم يجيبوا ناس ويقولوا لهم اقعدوا امدحوا فلان، اقعدوا جيبوا سيرتي بقى. ونادى، قال عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر. نادى يعني ايه؟ جاب ناس ينادوا، مش كده؟ شوفوا ملك فرعون، بفرعون هو الملك، فرعون تجري الأنهار من تحته، أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. هو شايفها واضحة قوي أنه هو اللي كويس جدا وأنه خير من موسى، فحاسس أن الناس مش شايفة كده كويس. أفلا تبصرون، أنتم مش شايفين، وهو هم ليل ونهار بيقول لهم كلام ده، والعياذ بالله. ويبعث ينادي: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، هو اللي مهين ولا يكاد يبين. مش قادر يقول ان هو لا، مش قادر يقول لا يبين، لان هو سيدنا موسى كان عنده ايه؟ لفغة، فبيعيب عليه. فبس اللفغة دي ما منعتش البيان، فكان سيدنا موسى بايه؟ بيبين. فمش قادر يقول فرعون ان هو لا يبين، فيقول ولا يكاد يبين. ولا اظن يعني قرب انه ما يبينش، مبين خلاص بقى، ولكن هو شعوره بالنقص والعياذ بالله اللي خلاه يمدح نفسه وينده للناء، يخلي الناس يندهم. فالطغاة هم الذين يمدحون أنفسهم ويسخرون من الناس من ينادي في الناس بمدحهم. وأهل الإيمان الحق يرون عيوب أنفسهم وذنوبهم وخطاياهم فلا يزكون أنفسهم، مع اجتهادهم أشد الاجتهاد في إصلاحها وتهذيبها، ولكنهم لكثرة محاسبتهم لأنفسهم وشدة مراقبتهم لها يعرفون من عيوبها ما يمنعهم من مدحها وتزكيتها ووصفها بالخيرية حتى لو كانوا هم أخير الناس. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول للناس لما ولي خليفة: يا أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في وقته كان أفضل أهل الأرض على الإطلاق، يسأله محمد ابنه محمد بن الحنفية، يقول: يا أبتي أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني أو ما تعلم؟ قال لا. قال أبو بكر. قال ثم من؟ أو ثم أي؟ قال عمر. قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. ده الأسلوب الرائع العظيم اللي الصحابة رضي الله عنهم عمرهم ما سخروا حد ينادي بفضائلهم ويعني إنجازاتهم العظيمة. وإذا كان مدح الإنسان غيره في وجهه قطع لعنقه، لما تمدح غير في وشه بيكون قطع لعنقه، لأنه هيخليه يعجب بنفسه، فكيف مدحه لنفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن مدح أخاه في وجهه، قال ويحك قطعت عنق أخيك. لما يترتب عليه من إحسان ظنه بنفسه واغتراره بها، فكيف حال من يمدح نفسه ويزكيها ويثني عليها بالخيرية كما فعل إبليس؟ نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. وذلك نظام أن الواحد يقعد يذكر فضائله في لتولي الولايات، ده نظام في الأصل مخالف للشريعة بلا شك. واحذر أخي المسلم من تغليف المدح للنفس والثناء عليها بغلاف التحديث بنعم الله. يعني يقعد يمدح نفسه وبعدين يقولوا ازاي بتتكلم، يقول لك ده من باب واما بنعمة ربك فحدث. هو عايز هو بنفسه تضحك عليه، وان الله قد انعم علي بكذا وكذا، ثم يعدد مناقبه وفضائله، فان هذا من مداخل الشيطان. انما يصح التحدث بنعمة الله عز وجل لمصلحة راجحة من ترغيب في طلب العلم، زي ما سيدنا عبد الله مسعود بيقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه إكباد الإبل لا رحلت إليه، وقال على الخبير سقط. أو نصيحة للمسلمين، أو تعريف بحق وتحذير من تضييعه لمن كمل شهوده لكمال فقره إلى الله عز وجل ولم يفتخر بفضائله على الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أتبعها بقوله ولا فخر. فمن أين لك أيها المسكين بهذا الضمان؟ ومن الذي يجزم لك بخلو نفسك من الفخر والاختيار؟ واحذر أن تغتر بمثل حال الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ويوسف عليه السلام حين قال إني حفيظ عليم، فإنهم معصومون بعصمة الله لهم والسلامة لنا لا يعدلها شيء. إياك أن تغتر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود حين يقول لو أعلم أحدا أعلم مني كتاب الله لأتيته، ونحو ذلك. فإن هؤلاء شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولم يشهد لك، ولهم من المناقب والفضائل ما ليس لغيرهم، فقد كانوا أناسا من أهل الجنة يمشون على وجه الأرض وهم الراسخون في العلم والعمل والحال، وهم العلماء الأتقياء الخبيرون بأحوال القلوب وأمراضها، بل وهم أطباؤها، وهم أساتذة الأمم وشهداء الله على خلقه، وأنت لست كذلك. فسلامة العبد في عدم تزكية نفسه ومدحها، والخوف عليها أعظم الخوف من ذلك، والله أعلم. هذه الأمراض 8 أمراض، ولو تأملنا أو 7 لو تأملنا لزادت. هذه الأمراض التي ظهرت من إبليس في هذه الجملة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، سبحان الله. فضحت هذه النفسية المهينة الحقيرة الفاسدة المستحقة للعنة والإبعاد، وأظهرت حكمة الله عز وجل وعدله في تكريمه آدم عليه السلام وتفضيله بفضله ورحمته سبحانه وبحمده، وظهر كيف استحق إبليس المقت والكراهية من الله عز وجل ثم من خلقه، وكان لزاما على الخلق أن يحذروا من مثل هذه الصفات، أن يتصفوا بها أو يعملوا مثل عمله فيستحقوا مثل جزائه، والعياذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم.